بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في كتاب التقريب والتيسير الإمام النووي عند المسألة السادسة من الحديث الصحيح. اقرأ. قال المصنف: السادسة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: المسألة السادسة، من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب. عندك المسألة السادسة على طول؟ خلاص اقرأ كما في الكتاب. أحسن الله لكم. السادسة، من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب، صحيح حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد. قال الشيخ: فما الحكم؟ المسألة الآن هي في إذا رأى حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو غيره، لكن لم يجد أحدا من العلماء نص على صحته، فهل نحكم نحن على صحته أم لا؟ هذا اللي يصل إليه. قال الشيخ، يقصد بالشيخ الآن ابن الصلاح. ابن الصلاح عليه رحمة الله كان له رأي، وهو إغلاق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، وأن التصحيح والتضعيف مقتصر على ما حكم عليه الأئمة المتقدمون. بناء على هذا القول قال الشيخ، تفضل. قال الشيخ تقي الدين. عندك تقي الدين؟ تقي الدين، نعم. طيب مو. لا تفضل. لا يحكم. قال: لا يحكم بصحته لضعف أهلية. هذا القول الأول. لا يحكم بصحته، هذا الأول. لماذا؟ قال: لضعف أهلية أهل هذه الأزمان، ما عندهم الأهلية للحكم على الأحاديث. هذا الكلام في عهد ابن الصلاح اللي هو 600، توفي 643، يعني هذا كلام قاله قبل ذلك. لكن هذا القول الذي مال إليه ابن الصلاح خالفه الأكثر، وأنه هذا كلام غير صحيح، بل أنه يحكم عليه بشرط الأهلية، بشرط الأهلية. ثم قال والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. هذا كلام النووي. والأظهر هذا القول عندي جوازه، والأظهر جوازه هذا القول الثاني، لكن جوازه لمن تمكن، يعني في العلم، في علم الحديث، وقويت معرفته بعلم الحديث، وليس لكل من هب ودب. ولو حمل الماجستير في السنة أو الدكتوراه في السنة، العبرة بالإتقان وقوة المعرفة، وليست العبرة لا بالشهادة ولا بالتصنع والدعوة الزائفة. انتقل إلى مسألة أخرى. مسألة. قال تفضل. قال: ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه. كيف يفعل؟ يقول: الذي يريد أن يعمل بحديث موجود في الكتب يريد أن يعمل به، فكيف طريقه؟ يعمل ولا ما يعمل؟ قال: فطريقه أن يأخذه، يعني الحديث، من نسخة معتمدة قابلها. كيف تكون معتمدة؟ يكون قابلها هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة. لازم تكون النسخة هذه اللي سيعمل بالحديث الذي فيها مقابلة بنسخة صحيحة. أما أن يشتري مثلا، يشتري نسخة من المكتبة، كتاب يشتري مليء بالتصحيفات والتحريفات والأخطاء، ويقرأ الحديث الذي فيه ويعمل، طبعا هذا ما يجوز. بل هو غير هذا، حتى لو كانت النسخة صحيحة هو لا يجوز له أن يعمل، وإنما يسأل أهل العلم، لأنه هذا الحديث قد يكون ضعيف، قد يكون منسوخ، قد يكون معناه غير المتبادر من ظاهره إلى غير ذلك. لكن الكلام في أنه لو كان عالما يريد أن يأخذ بحديث ويعمل به وكذا، لابد أن يعتمد على نسخة صحيحة. قال: لابد أن تكون مقابلة بأصول صحيحة. عند قوله بأصول ألف، لأن قوله أصول يعني متعددة، بل ابن الصلاح صرح قال بأصول متعددة وصحيحة. أصول متعددة وصحيحة، صحيحة يعني هذه الأصول تكون أيضا مقابلة على أصول قبلها وهكذا إلى الوصول للمؤلف ومتعددة، لأنه لو قابل بنسخة واحدة صحيحة حتى النسخة الصحيحة قد لا تسلم من غلط، صحيح أنه الغلط قليل ونادر لكنه قد يوجد. هذا الرأي لم يرتضيه ابن النووي، الإمام النووي وغيره كثير لم يرتضوا هذا، فلهذا قال فإن قابلها بأصل يعني واحد محقق يعني صحيح أجزاءه، إذن بأصل نكتب بقى. إذن مسألة صار فيها قولان، الصحيح أنه يكفي أن يقابلها بأصل واحد. طيب انتهى الكلام في الحديث الصحيح، والآن سيشرع الإمام النووي عليه رحمة الله في النوع الثاني وهو الحسن. تفضل يا شيخ. قال النوع الثاني الحسن. طيب أول ما بدأ بتعريف الحسن فذكر يعني عدة تعريفات، ابتدأ بتعريف الخطابي للحديث الحسن. تفضل. قال الخطابي رحمه الله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، ويقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قال الشيخ خلاص. قال الخطابي هو ما عرف مخرجه، أول شيء افتحوا معكوفة قبل قوله هو، يعني ضعوا التعريف بين معكوفتين. هو ما عرف مخرجه ضعوا عندها واحد، واشتهر رجاله، واشتهر رجاله هذا اثنين، أغلق المعكوفة. أصبح الحديث الحسن على تعريف الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. طيب وهل هذا التعريف واضح عندكم؟ ها واضح يا شيخ؟ لا مو واضح. طيب أنتم تعرفون طبعا من خلال الدراسة الماضية قرأنا النخبة وقرأنا النزهة، والآن نحن في الكتاب الثالث اللي هو التقريب والتيسير للنووي. عرفنا أن الحسن ما هو؟ هو الحديث الذي يرويه الذي يتصل إسناده بنقل عدل، الثالث الشرط الثالث هو المختلف عن الصحيح، ما هو؟ بنقل عدل غير تام الضبط من غير شذوذ ولا إلا، هو نفس تعريف الصحيح إلا الفرق في تمام الضبط وعدم تمام. إن كان الضبط في التمام فحديثه صحيح، إن كان نزل الضبط عن التمام نزل عن التمام فحسن، لكن عندما يقولون نزل عن التمام ما يقصدون أنه نزل إلى درجة الضعف، لأن المراتب أربعة، في من يكون في التمام أو ينزل قليلا عن التمام، يعني يخطئ يكثر الخطأ لكن لا يكثر جدا، وقد يكثر فيصبح سيء الحفظ، وقد يزداد جدا فيصبح الغالب عليه الخطأ، فهذا كثير الغلط فحديثه ضعيف جدا. يعني الضبط يتحكم في أربع درجات، إن كان في التمام فحديث راويه صحيح طبعا مع بقية الشروط، إن نزل عن التمام قليلا فحديثه حسن مع بقية الشروط، إن نزل أكثر قالوا سيء الحفظ يعني حديثه ضعيف منجبر ضعيف ليس شديد الضعف، فإن نزل كثيرا فضعيف جدا واضحة. فهم عندما يقولون غير تام الضبط أو نزل ضبطه عن التمام ما يقصدون وصل للضعف، لا ما وصل لدرجة أن يكون خطأ زي صوابه، لا لا فيكون سيء الحفظ لا. هذا التعريف للخطابي هل هو مثل التعريف اللي تعرفوه عن الحسن الشيخ نفسه ولا لا؟ لا. طيب ما عرف مخرجه، لما قال ما عرف مخرجه هذه الجملة تدل على اتصال السند، معرفة المخرج يعني معرفة رجال الإسناد، فإذا عرفت رجال الإسناد يعني ما في أحد فيهم خافي، لكن ما فيه انقطاع، هل ما الحديث المنقطع اللي في إسناده راوي ساقط عرف رجاله؟ عرفه من فين؟ في راوي ساقط ما أنت داري من هو، واضح؟ فهذا متصل السند. ثم قال واشتهر رجاله، هذه الكلمة مجملة والمقصود أن رجاله اشتهروا يعني ارتفعوا عن الضعف لكن لم يصلوا إلى درجة راوي الصحيح، فاشتهارهم يعني اشتهارا نسبيا. إذن كأنه قال ما اتصل إسناده وارتفع رجاله في ضبطهم عن سوء الحفظ، لكن لم يصلوا إلى الضعف، إلى الصحيح. طيب، ثم قال كلاما بعد ذلك، قال: وعليه مدار أكثر الحديث، إنه أكثر الحديث من هذا النوع. قال: ويقبله أكثر العلماء، واستعمله عامة الفقهاء، يعني عملوا به. هذه الجملة الثلاث هل هي من التعريف ولا ليست من التعريف؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال هو جزء من التعريف، ومنهم من قال لا، هو مجرد بيان لكنه لا ليس داخل في التعريف، هو زائد. هكذا قال الحافظ العراقي، قال هو زائد. وقال البلقيني بل هو من الحد، ليخرج به الضعيف ويخرج به الصحيح. فلما يقول يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، معناه مو ضعيف. طيب، أكمل يا شيخ، هذا التعريف الأول انتهينا منه. التعريف الثاني ما هو؟ قال الشيخ: هو قسمان، أحدهما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ. طيب، أيوه، كمل كمل. ولا ظهر منه سبب فسق، سبب مفسق. طيب، اسمعوا مني. قبل هذا المصنف ليته عليه رحمة الله، ليته ذكر تعريف الترمذي للحسن، لأن الكلام اللي قاله ابن الصلاح، قال ابن الشيخ اللي هو ابن الصلاح هو قسمان، الحسن قسمان. القسم الأول اللي ذكره الترمذي، والقسم الثاني اللي ذكره الخطابي. لكن هو ما ذكر الترمذي أصلا، تعريف الترمذي. فالآن سأذكر أنا تعريف الترمذي باختصار. الترمذي عرف الحسن، قال: ألا يكون في إسناده متهم بالكذب، هذا واحد، ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه. يعني الحسن عند الترمذي له ثلاثة شروط. الشرط الأول إيش؟ ألا يكون في إسناده متهم بالكذب، واحد. اثنين، لا يكون شاذ. إيش يعني شاذ؟ يعني لا يخالف الثقات. ثلاثة، ويروى من غير وجه، يعني لا يكون إسناد واحد وإنما هي عدة أسانيد، يعني له أسانيد أخرى تؤيده وتقويه. طيب، ما معنى هذا؟ هذه الثلاثة تساوي الحسن لغيره. كيف؟ وش الحسن لغيره؟ تعرفون الحسن لغيره؟ هو الحديث الذي في إسناده راو ضعيف، ضعف منجبر، وتعضد بمجيئه من طريق آخر أو أكثر. معنى الضعف اليسير، إذا كان في الإسناد ضعف يسير وجاء إسناد آخر يعضده مثله أو أقوى منه، يتقوى بإسناد واحد، يتقوى. واضح هذا؟ وهذا الذي نسميه الصحيح الحسن لغيره. طيب، والصحيح لغيره إيش؟ هو الحسن لذاته إذا تقوى وصار تقوى بمثله وارتقى إلى الصحيح لغيره. واضح هذا الكلام؟ طيب، هل كلام الترمذي يدل على الحسن لغيره؟ نقول نعم. طيب، نشرح التعريف. قال: لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. إيش يعني هذا؟ لاحظوا كلام القدماء كيف كلامهم، مو مثل كلام المتأخرين. لا، كانوا يرمزون ويشيرون بالإشارة، يقول: لا يكون في إسناده متهم بالكذب. طيب، إذا ما في إسناده متهم بالكذب، يعني لا يكون في إسناده شديد الضعف، بعبارة أخرى، إذن يكون في إسناده من يسير الضعف؟ ممكن. إيش في غيره ممكن يكون؟ العبارة هذه ستدخل كم؟ ستدخل يسير الضعف، وستدخل راوي الصحيح، وتدخل راوي الحسن، صح ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ لا يكون في إسناده متهم بالكذب. طيب، ما في إسناده متهم بالكذب، في إسناده ثقة تام الضبط، سيدخل عندنا ولا ما يدخل؟ يدخل. لا، ما يدخل. يدخل، لا ما يدخل. العبارة، ظاهر العبارة تدخل، لكن لا، ليست مراد الترمذي. لماذا؟ لأن الترمذي عربي، يتكلم بالعربي، وكلامهم كلام راقي، ترى ما يتكلموا بكلام يعني في شيء من التسطح الزايد، السطحية الزايد. يقول: لا يكون فيه متهم بالكذب، يعني فيه ضعيف بس ما وصل لهذا المستوى. ما يقصد الثقة، وما يتكلم على ثقة يكون فيه ثقة ولا يكون فيه، لا لا لا، لما قال لا يكون شديد الضعف يفهم منه أنه لما أقول لك الآن لا تستدل بحديث شديد الضعف، إيش تفهم منها؟ أنه يعني استدل بالصحيح، معروف الصحيح، استدل بالحسن، لا مفهوم الحسن، يعني استدل بحديث يسير الضعف. فقوله لا يكون في إسناده متهم بالكذب يعني يكون في إسناده ضعف يسير، ضعيف ضعف يسير، والضعف اليسير غالبا يأتي من سوء الحفظ، ما يأتي من قلة الديانة، الطعن في الدين ضعف ضعف شديد، ما هو يسير. ثم قال ولا يكون شاذا، يعني ما في مخالفة، ما خالف غيره، لو خالف غيره انتهى، ما يسير الحسن لغيره. ثم قال ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني ضعف يسير لم يخالف غيره تقوى بمجيئه من طريق ثاني، هذا الذي نسميه الحسن لغيره. فهمت عليه؟ واضح هذا ولا لا؟ طيب نذهب إلى تعريف الشيخ ابن الصلاح، ماذا قال ابن الصلاح؟ قال هو قسمان، ترى باختصار قبل ما نقرأ ابن الصلاح، الآن التعريفات اللي مرت علينا، تعريف الخطابي يريد به الحسن لذاته، وتعريف الترمذي يراد به الحسن لغيره، والقسمان اللذان ذكرهما الآن ابن الصلاح هما هذين القسمين، هما هذان القسمان، الأول الصحيح لغيره والثاني الصحيح لذاته، يعني قسم جابه من كلام الخطابي وقسم جاء به من كلام الترمذي. قال أحدهما، بدأ بالأول، الأول هذا الذي سيشرحه أكتب بجواري الحسن لغيره، قال ما لا يخلو إسناده من مستور، واحد لم تتحقق أهليته، غير العبارة قال لا يخلو إسناده من مستور، ما قال لا يكون في شديد الضعف، لا يقول فيه راو مستور. إيش يعني مستور؟ يعني ضعفه يسير، المستور نوع من أنواع الضعيف سيأتي، اللي هو المجهول العدالة الباطنة ومعروف العدالة الظاهرة، لم تتحقق أهليته يعني لم يرتقي إلى الصحيح، إذن لا يكون في إسناده مستور. طيب لو كان ما في مستور لكن في واحد سيء الضعف سيء الحفظ، يعني نفس الشيء، المقصود مستور أو من شابهه، هم أحيانا يعرفون بالمثال ما يعرفون بالحد الدقيق المدخل والمخرج. ثم قال وليس مغفلا كثير الخطأ، يعني ما اشتد ضعفه. قال ولا ظهر منه سبب مفسق، الشرط الأول أن يكون في إسناده مستور، الثاني ليس مغفل كثير الخطأ يعني مو شديد الخطأ، ولا ظهر منه سبب مفسق، هذا الثالث أيضا، هذا إيش سبب مفسق يعني شديد الضعف ليس شديد الضعف. ثم قال ويكون متن الحديث معروفا، هذا الرابع، معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر يعني من طريق آخر، وهذا الذي يصدق على الحسن لغيره. قال والثاني، تفضل. قال الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، هذا واحد، راويه مشهور بالصدق والأمانة، هذه الكلمة ستدخل راوي الحسن والصحيح، فاضطر إلى إخراج الصحيح بالشرط الثاني. قال ولم يبلغ درجة الصحيح لقصوره في الحفظ والإتقان، طيب هذا الثاني، ولم يبلغ درجة الصحيح، لم يبلغ بأي سبب؟ قال لأنه أقل منه في الحفظ وفي الإتقان. طيب ثم قال وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، ثلاثة، ولم يصل يعني نزل عن الصحيح لكنه لم يصل للضعف، هذا الذي يريده، مرتفع عن حال يعني عن أن يكون راويا إذا تفرد لا يقبل، واضح. ابن الصلاح زاد على هذا، الإمام النووي اختصر، ابن الصلاح زاد على هذا عدم الشذوذ والنكارة وعدم العلة، يعني ولا يكون شاذ ولا يكون فيه علة، النووي اختصر هذا لم يذكر لكنه معروف، يعني هو مدام هو من شروط الصحيح ومن شروط الحسن، كأنه اختصره لإيش؟ للعلم به، واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب انتقل إلى مسألة حكم الحديث الحسن، قال مسألة، عندما أقول مسألة اكتبوها على طول في الهامش، تفضل الأيمن ولا الأيسر؟ ما تكتبوها داخل الخطو داخل داخل الأسطر بين الأسطر، ما تكتب هنا، اقرأ يا شيخ. قال: ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح، والله أعلم. انتهينا خلاص. إذن الحسن مثل الصحيح في الاحتجاج، ليس مثله في القوة لا، لكنه يحتج بالصحيح ويحتج بالحسن، ويعمل بالصحيح ويعمل بالحسن في العقائد وفي الأحكام يعمل به. يقول هذا السبب جعل بعضهم يدرج الحسن في الصحيح، ما يقول قسمان صحيح وحسن، خلاص هو صحيح فقط. طيب، واللي يقول هو صحيح فقط والحسن يدخله في الصحيح، يعني يصير خالفنا الآن ولا ما خالف؟ لأنه حتى وإن جعله في الصحيح جعل الصحيح درجات، فيجعل الحسن صحيحا لكنه أدنى الصحيح. طيب، لما يقول هو مثل الصحيح في القوة، طيب إيش الفائدة أجل من تقسيم حسن؟ الفائدة تظهر عند التعارض، إذا حصل تعارض بين حديثين صحيح وحسن قدمنا الصحيح على الحسن. انتقل إلى مسألة أخرى، ما هي هذه المسألة باختصار؟ إذا قال المحدث حديث حسن الإسناد أو صحيح الإسناد، هذه جملة حسن الإسناد، هل هي مثل قولهم قول المحدث حديث حسن؟ هل حسن الإسناد مثل حسن؟ وإذا قال صحيح الإسناد، هل هو مثل قوله صحيح الإسناد أو قوله صحيح؟ هل حسن الإسناد مثل حسن؟ وهل صحيح الإسناد مثل صحيح فقط؟ لا، يقول هذه العبارة الثانية أقوى، لما يقول حسن أقوى من حسن الإسناد، لأن هذا الكلام على الإسناد كأنه لم يتعرض للمتن، لكن إذا قال حسن أو صحيح فكأنه حكم على المتن وعلى السند. هذه المسألة اللي بيعرضها. طيب، لكن إذا قالها إمام فهل يتوقع في الغالب، يعني إنه لو كان هذا الحديث الذي قال فيه حسن الإسناد أو صحيح الإسناد لو كانت فيه علة ظاهرة له أو شذوذ ما يسكت، فالغالب إنه لم تظهر له علة، لكنه ما قطع. الفرق إنه هناك قطع لما قال صحيح أو حسن وهنا لم يقطع، فلا شك إنه هذه العبارة أقوى من هذه العبارة. لكن العبارة الثانية اللي قلنا هي أضعف، صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، أيضا يعني يطمئن بحسب قائلها، إذا كان قائلها إماما فالغالب أنه لو عرف فيه علة أو فيه شذوذ أو نكارة لأنكره، لبين أنه لا ما كان قال حسن الإسناد. الآن يقرأ مسألة. قال: مسألة، وقولهم حديث حسن الإسناد أو صحيحه دون قولهم حديث صحيح أو حسن، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن، أو يحسن الإسناد دون المتن، أو يحسن للشذوذ أو علة. طيب، ثم قال: فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد فالظاهر صحة المتن وحسنه. هذا الظاهر، الظاهر طبعا في فرق بين أن يكون الظاهر وبين أن يكون المنصوص. طيب، انتقل مسألة، وهي المسألة الثانية التي سيقرأها، هي قول الترمذي حسن صحيح، ما معناه إذا قال حسن صحيح؟ المصنف سيذكر نووي أنه هذا باعتبار إسنادين، إذا قالوا حسن صحيح معناه أنه صحيح، حسن بإسناد وصحيح بإسناد، يعني له إسنادين. مر معنا في النخبة والنزهة كلام الحافظ، قال إيش؟ قال حسن صحيح، إيش؟ قال فباعتبار إسنادين عند التعدد، وإلا فللتردد في الناقل. يعني يقول إذا كان هذا الحديث له أسانيد كثيرة فمعناه باعتبار هذه الأسانيد، اختلاف الأسانيد بعضها حسن وبعضها صحيح، وأما إذا انفرد الإسناد كان فرد وقال فيه حسن صحيح معناه بسبب تردد الناقد في الحكم على هذا الحديث، هل هو حسن أو هو صحيح متردد، فيصير حسن صحيح على كلام ابن حجر لوجود إسنادين، كأنه قال حسن وصحيح، وإذا كان بإسناد واحد وتردد الحاكم الناقد فكأنه قال حسن أو صحيح. لكن الترمذي النووي هنا نقل القول الأول فقط، قال وأما قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فمعناه روي بإسنادين، أحدهما يقتضي الصحة والآخر الحسن الحسن. طيب هذا أمر، لكن ما في لكن هذيك عند ابن الصلاح هناك جاب قول ثاني إنه قد يراد به الحسن، حسن اللفظ. طيب انتقل الآن إلى مسألة أخرى، مسألة ما هي المسألة؟ اصطلاح خاص للبغوي. البغوي في مصابيح السنة قسم كتابه، طبعا هو على الأبواب، لكن في كل باب يقسم الباب الواحد إلى أقسام، يقول صحاح وحسان. فيورد في الصحاح، يعني لو كان باب في الصلاة، فيورد الصحاح في الصلاة ثم يورد الحسان، يريد بالصحاح ما في الصحيحين أو أحدهم، ويريد بالحسان ما في السنن الأربع. فهذا الاصطلاح، الاصطلاح خاص، قد يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هذا الاصطلاح مهم. فيظن الإنسان عندما يقرأ، طبعا إذا قرأ القسم الأول اللي هو الصحاح أحاديث من الصحيحين أو من بعضها ما في إشكال، لكن إذا قرأ في الحسان سيقرأ أحاديث من السنن، فقد يظن أنها حسنة، وهو مو شرط هذا، قد يكون بعضها صحيح. يعني الواقع أنه بعض هذه الأحاديث التي ذكرها في الحسان بعضها صحيحة وبعضها حسن وبعضها ضعيفة، فهذا الاصطلاح غير جيد. تفضل. قال وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح مريدا بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسان ما في السنن فليس بصواب. يقول هذا الاصطلاح ليس بصواب. طبعا كثير دافع عن البغوي، قال لا هذا الصلاح خاص. الحقيقة هو الصلاح خاص ما عندنا إشكال، بس إنه ليته الصلاح غير هذا الاصطلاح، لأن هذا الاصطلاح مهم. بس طيب، وهل كل واحد عامي اشترى هذا الكتاب ولا اقتنى هذا الكتاب سيعرف الفرق؟ ما هيعرف. طيب قال لأن في السنن الصحيحة والحسنة والضعيفة والمنكر. نعم صحيح. طيب انتقل إلى فروع. الفرع الأول أحدها، الأول الآن سيتكلم عن مظان الحسن. ما معنى مظان الحسن؟ إيش يعني مظان الحسن؟ مظان الحسن يعني المكان التي الكتب التي يظن وجود الأحاديث الحسنة فيها. فيذكر الكتب اللي نجد فيها أحاديث حسنة. قال أحدها كتاب الترمذي. اكتب رقم واحد عند الترمذي. أصل في معرفة الحسن، وهو الذي شهر الحسن، لأنه أكثر من ذكر الحسن. نعم. وتختلف النسخ. الآن أشار إلى نسخ الترمذي. الترمذي كتاب الجامع الترمذي ويسمى سنن الترمذي، يقول في عقب كثير من الأحاديث حديث حسن حديث صحيح حديث حسن صحيح. الواقع أنه نسخ الترمذي تختلف، فنجد في حديث في نسخة قال صحيح، في نسخة حسن صحيح، وممكن يكون في نسخة حسن فقط، تختلف نسخ الترمذي. والاختلاف ليس من اليوم، الاختلاف من عهد ابن الصلاح، لأن هذا الإشكال أثاره ابن الصلاح، معناه من 600 هجري والإشكال هذا موجود. أكمل. وتختلف النسخ منه في قوله حسن أو صحيح ونحوه، فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول معتمدة. نعم. وتعتمد ما اتفقت عليه. انتهينا. يقول عشان تعرف الصحيح لازم تراجع، تقابل أصلك بأصول أخرى معتمدة، وتعتمد اللي اتفقت عليه النسخ المعتمدة. طيب من مظان الحسن أيضا سنن أبي داود، اقرأ. قال ومن مظانه سنن أبي داود، فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيحة وما يرقم. الآن هذا يقول أبي داود فيه أحاديث حسنة، من فين جئنا بهذا الكلام؟ قال فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيحة، ضع رقم واحد. طبعا عند سنة أبي داود ضع رقم اثنين قلنا، بس خلي الواحد اللي عند الترمذي داخل مربع، والاثنين اللي عند أبي داود داخل مربع، عشان ما تلتبس الأرقام بما تحتها. قال الصحيح واحد بس ما يكون داخل لا مربع ولا غيره. وما يشبهه ويقاربه، هذا الثاني، وما كان فيه وهن شديد بينته، الوهن الشديد ثلاثة، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح، هذا أربعة. قف الآن. يقول الإمام أبو داود صرح بأن في كتابه الصحيح وما يشبهه ويقاربه اللي هو الحسن. طيب وش فيه شيء ثاني؟ قال وفيه الضعف الشديد، الضعيف ضعف شديد لكن أبينه. قال وما كان فيه من وهن شديد بينته. طيب إيش بقي من أنواع الضعيف لم يذكرها؟ هاتوا. سكت عنه. أقول من أنواع الضعيف ما سكت عنه إيش دخلها؟ ها مشايخ. الضعف اليسير. باقي الضعف اليسير، ذكر الصحيح وذكر الأشار للصحيح وأشار للحسن وأشار للضعف الشديد، إيش بقي؟ ضعف اليسير. قال وما لم يكن فيه شيئا، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. هذا هو قول صالح. هنا اختلفوا في التفسير، صالح ليش؟ صالح للاحتجاج أو صالح للاعتبار؟ صالح للاحتجاج معناه حسن أو صحيح، صالح للاعتبار يعني ضعيف ضعف يسير. طيب فهو يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن قوله ما كان فيه من وهن شديد بينته، يقول ابن حجر يفهم من هذا أنه ما كان فيه من ضعف يسير لا يبينه، إذا سيدخل في الصالح. ولذلك الظاهر أنه صالح يعني صالح للاعتبار فما فوق، لأنه واقع الأمر أن الأحاديث التي سكت عليها أبو داود ولم يبين فيها شيئا هي تدور حول هذا الضعف اليسير والحسن والصحيح. طيب لكن الإمام ابن الصلاح خرج بقاعدة نقلها الآن الإمام النووي، قال فعلى هذا، تفضل. قال فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا، مطلقا يعني بدون قيد، لم يصرح بحكم عليه، ولم يصححه غيره من المعتمدين، يعني هو في كتابه مطلق ما علق عليه بشيء، ولم يصححه غيره من المعتمدين. أيوة. ولا ضعفه هو، فهو حسن عند أبي داود. واضح هذا. يقول إذن ما سكت، يعني معناه ما سكت عليه أبو داود وما وجدنا حكم لإمام آخر، يصير حسن عند أبي داود. واضح هذا الكلام. وكثير من النقاد المتأخرين، طبعا عندما أقول متأخرين ما أقصد معاصرين، أتكلم على على النووي والزيلعي والجماعة اللي في هذا من 600 و700 و800، كانوا يعتدون بسكوت أبي داود، يستأنسون به. لكن هذا الحكم غير دقيق، أن نقول ما سكت عنه فهو حسن، لا، بل الصواب أن يحكم عليه بما يستحقه، لكن من متأهل، من أهل المتأهل لذلك، أهل لذلك. طيب أكمل يا شيخ. قال وأما مسند أحمد، وأما مسند طيب أحمد بن حنبل، أيوة، وأبي داود الطيالسي، أي هذه مسألة أخرى تتعلق بالمسانيد، ترى هذه قضية الآن سيذكر قضية منهجية تتعلق بالتصنيف عند المحدثين. قال وأما مسند أحمد بن حنبل وأبي داود الطيالسي، طبعا أخر، أقدم أحمد وأخر أبو داود، وأبو داود أقدم من أحمد، وغيرهما من المسانيد. يقول فلا تلتحقوا بالأصول الخمسة وما أشبهها. وش هي الأصول الخمسة؟ اللي هي الكتب الستة ما عدا ابن ماجه، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، هذه الخمسة. ثم بعد ذلك ألحقوا ابن ماجه، وابن ماجه أضعفها، ما أقصد هي أضعفها حديثا مع أنها هي أكثر يعني ضعفا من غيرها، لكن أضعفها قوة. الوقت باقي ولا انتهى؟ باقي. قال فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها. إيش فهمت من هذا الكلام؟ يقول يا جماعة المسانيد ما هي مثل الكتب الخمسة في الاحتجاج بها والركون إليها. المقصود من هذا إيش؟ عندنا التصنيف نوعان، التصنيف على الأبواب والتصنيف على المسانيد، يعني على الصحابة. الذين صنفوا على الأبواب يحرصون على ذكر أصح ما في الباب عندهم في هذا الباب، فإذا ذكروا أحاديث الصلاة ذكروا أصح ما عندهم. وقولنا أصح ما عندهم مو معناه صحيح، قد يكون حسن، قد يكون أصح شيء في الباب حسن، قد يكون أقوى شيء في الباب ضعيف، فيقال أصح ما في الباب هو ضعيف. واضح كلام نسبي هذا. لكن المسانيد التي ألفت، الذين صنفوا على المسانيد مثل أحمد والطيالسي وغيره، هؤلاء عندما صنفوا ما هو مقصدهم؟ مقصدهم جمع أحاديث فقط، ما يقصدون الصحة وغيرها. فإذا ذكروا مسند أبي بكر ذكروا كل ما يعرفونه من روايات أبي بكر، روايات عن أو عمر رضي الله عنه كذلك. ففرق بين من يصنف على الأبواب ومن يصنف على المسانيد. الذي يصنف على المسانيد ما يعتني بالصحة وإنما يعتني بالجمع، ومن يصنف على الأبواب ما يعتني بالجمع إنما يعتني بالأقوى. فلذلك كانت أحاديث الكتب الخمسة أقوى من غيرها اللي مصنف على الأبواب. الفرع الثاني تفضل. قال الثاني: إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مشهورا بالصدق والستر، فروي مش حديثه من غير وجه قوي وارتفع من الحسن من الحسن إلى الصحيح. طيب الله خلاص، هذا الآن الفرع الثاني هو في الصحيح لغيره، الصحيح لغيره اللي هو الحسن لذاته إذا تقوى بمجيئه من طريق واحد على الأقل يرتقي إلى الصحيح لكن لغيره. فلذلك قال إذا كان راوي، أنا عندي في النسخة غلط، راوي عندي رواي، راوي الحديث متأخر عن درجة الحافظ اللي هو راوي الصحيح مشهورا بالصدق والستر وروي من غير وجه يعني ولو وجها واحدا قوي وارتفع من الحسن اكتب عندها أو من الحسن لذاته إلى الصحيح اكتب عند لغيره. واضح هذا الكلام؟ لكن افهموا الكلام يا جماعة، كثير من الطلبة الآن ممكن يشوف حديث حسن بعدين يلقى حديث ثاني مثلا حديث يقول يعني يحكم عليه بأنه حسن ثم يجد إسناد آخر فيحكم. لا، اللي يحكم على هذا ناقد يعرف يميز، لأنه قد يكون الثاني هذا الإسناد الثاني خطأ أصلا، مو صحيح ولا حسن ولا حاجة. طيب الفرع الثالث، الثالث سيتكلم عن موضوع ثاني وهو الحسن لغيره اللي هو الضعف اليسير، الحديث الذي في إسناده ضعف يسير تقوى بمجيئه من طريق آخر فيرتقي من الضعف اليسير إلى الحسن لغيره. هذه خلاصة المسألة القادمة. تفضل. قال الثالث: إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة طيب لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن. نعم. بل ما كان فيه أيوة. يقول الضعيف مو كل شيء يرتقي، إذا كان عندنا حديث إسناده ضعيف شديد الضعف ما يرتقي، ولو جاء إسناد ثاني قوي ما يرتقي، فليس كل ضعيف يرتقي. ولذلك مسألة التصحيح والتحسين والحكم على الأسانيد بأنها صحيحة لغيرها أو حسنة لغيرها، كل هذا ما هي مسألة سهلة، ما يحكم عليها أي أحد. الطلاب أحيانا عندما يبدأ يتعلم يبدأ يجرب، المشكلة أنه يجرب على في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلق أحكام على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. تفضل. قال: بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسنا، اكتب عنده حسنا لغيره. طيب وكذا إذا كان ضعفه بالإرسال زال بمجيئه من وجه آخر. وقف. إذن هو مثل، قال ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه، ضع عندها ألف، قال كذلك لو كان ضعفه لإرسال، هنا باء، يمكن نضيف أو تدليس أو جهالة حال، كل هذا من الضعف الذي يرتقي. يعني جاني إسناد فيه راو سيء الحفظ، وجانا إسناد ثاني وما كانت منكرة، وجانا إسناد ثاني فيه مرسل، السند مرسل يعني سقط منه الصحابي، وجانا إسناد فيرتقي يتقاوى، أو إسناد فيه مدلس عن مش مدلس صرح بالتحديث ولا لا، ما جانا باب التدليس، جانا في المتون السابقة. طيب كمل يا شيخ. قال: وأما الضعف لفسق الراوي فلا يؤثر فيه موافقة غيره والله أعلم. يبغى يقول إنه الضعف الشديد ما يتقوى، ولذلك قال: وأما الضعف لفسق الراوي، طبعا هذا واحد اكتبوا جنبه، أو كذبه لو فيه راوي فاسق، فاسق يعني يرتكب كبائر، يعني فيه مش عنده ضعف في دينه، أو كذاب، أو متهم بالكذب، أو كثير المناكير، كل هؤلاء ضعفهم شديد فلا يرتقي حديثهم ولو تعددت طرق الحديث. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.